الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الدرس السابق عن حقيقتين من حقائق الإيمان، وهما كما ذكر البخاري رحمه الله أنه قول وفعل ويزيد وينقص. ثم قال في الباب الثاني: باب دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، والناس اللي معاه الكتب والأوراق المصورة تخلي بالها من الكلام المتروك، حط كده قوسين صغيرين أمام القراءة، ما أقرأ افتحوا القوس وما أنتهي إليه اختموا القوس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس. الباب هو باب دعاؤكم إيمانكم. الحافظ يقول إن كلمة دعاؤكم إيمانكم هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، قاله في تفسير قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، في آخر الكهف أو آخر القرآن. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن عباس يقول: لولا إيمانكم. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري رحمه الله في تفسيره. لولا إيمانكم يقول: أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. الله تعالى لا يعبأ بالكفار، يعني لا يكترث ولا يهتم ولا يبالي بهم، لا يعبأ بالكفار ولا يبالي أيضا بالمؤمنين لولا إيمانهم، لولا إيمانهم. طيب، ما الإمام بيتكلم؟ الإمام البخاري أورد هذا الأثر عن ابن عباس في باب الإيمان، وأنه قول وإيه وفعل كما قال هو، وقلنا إن الجمهور أنه قول وإيه وعمل. البخاري قال قول وفعل، فما وجه الدلالة له على ما ذهب إليه؟ ما وجه هذا التفسير دعاؤكم إيمانكم؟ كيف تستدل بأثر ابن عباس على أن الإيمان قول وفعل كما قال البخاري؟ وده محل سؤال، ده محل سؤال. قد بقى كيف تستدل بقول ابن عباس دعاؤكم إيمانكم على ما ذهب إليه البخاري أن الإيمان قول وفعل؟ قال الحافظ رحمه الله: وجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على الإيمان، فيصح إطلاق أن الإيمان عمل. الدعاء دعاؤكم إيمانكم، قال الدعاء عمل. أما تدعى ربنا مش كده عمل؟ أي الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل. قال وهذا على تفسير ابن عباس أن الدعاء هو الإيمان. وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان. دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان. فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. بيقول الدعاء المراد به دعاء الرسل الناس إلى الإيمان، وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم إيه؟ لتؤمنوا بربكم. فالرسل بعثهم الله تعالى دعاة إلى الإيه؟ إلى الإيمان، دعاة إلى الإيمان. فبيقول معنى الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بيقول المعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الإيه؟ الرسول. فإذا دعاكم يبقى العذر إيه؟ انتهى. وهذا كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين ليه؟ لئلا يكون للناس على حجة إلا إيه؟ بعد الرسل. يبقى عذركم عند ربكم إن إيه؟ ما جاش الرسل، ما تيجي الرسل يبقى انتهى الإيه؟ يبقى انتهى العذر. فهذا قول ثان في معنى الآية. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيد حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله تبارك وتعالى سمى الدعاء عبادة في أكثر من آية. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إيه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل العبادة بدل إيه؟ بدل الدعاء. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله الدعاء إيه؟ الدعاء عبادة. يبقى هذا تفسير قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والمصنف اعتمد على تفسير ابن عباس اللي هو القول الأول في التفسير على أن الدعاء الإيمان، قال دعاؤكم إيمانكم، وعشان كده جعل الإيمان، جعل هذا الأثر دليلا على ما ذهب إليه من أن الإيمان قول وعمل. عندك كده كلمة فائدة بين سطرين بين قوسين وبعدها قوله على خمس، بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، على خمس إيه؟ دعائم. وصرح به عبد الرزاق في روايته، وفي رواية لمسلم على خمسة أي أركان، بني الإسلام على خمسة يعني على خمسة إيه؟ على خمسة أركان. الركن الأعظم هو الإيه؟ الشهادتين، والأربعة توابع للإيه؟ لهذا الركن. وهذا ما يهمنا في هذا الباب. ثم قال باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبدون أي عواطف أو فواصل قال بعد الآية قد أفلح المؤمنون، الآية اللي هي الآيات الأولى من السورة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما وجه استدلال البخاري بآية ليس البر على ما ذهب إليه؟ هو بيدلل على ما ذهب إليه في الأول أن الإيمان قول وفعل. استدل بقول ابن عباس دعاؤكم إيمانكم، ثم استدل بآية البقرة ليس البر. قال الحافظ رحمه الله: وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. يبقى الإمام البخاري قال إيه؟ باب أمور الإيمان وقول تعالى وذكر الآية، وذكر الآية. ما وجه الاستدلال بالآية على ما ذهب إليه؟ قال الحافظ يوضح وجه الاستدلال حديث رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه الآية ليس البر. يبقى بيقولوا ما هو الإيمان؟ فتلا عليه الآية، يبقى الإيمان هو المذكور في هذه الآية، في هذه الآية. قال الحافظ: وإنما لم يسقه المؤلف، البخاري لم يأتي بحديث أبي ذر هذا لأنه ليس على شرطه، لأنه ليس على شرط الإيه؟ البخاري. قال: ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات. في آخر آية قال: أولئك الذين صدقوا، أي في قولهم آمنا بالله، وقال: وأولئك هم الإيه؟ المتقون. فحصر التقوى في الموصوفين بهذه الإيه؟ بهذه الصفات، حصر التقوى في الموصوفين بهذه الصفات. والمراد بالمتقون من الشرك والأعمال السيئة، الذين اتقوا الشرك وما دونه من الذنوب والإيه؟ والمعاصي، كما قال ابن عباس وغيره: المتقون الذين اتقوا ليه الشركة. قال: فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون، يعني إذا فعلوا ما أمرهم الله به وتركوا ما نهاهم عنه فأولئك هم من الايه الكاملون. وإحنا قلنا في تعريف التقوى ضابطها وجامعها فعل الواجبات وترك الايه وترك المحرمات، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر يبقى إيه؟ اتقى، يبقى اتقى. ثم تزداد التقوى حتى يفعل التقي المستحبات مع الواجبات ويترك المكروهات مع الإيه؟ مع المحرمات. قال: والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر، كما هي داخلة في مسمى الإيمان. الأعمال الصالحة بعد التصديق بالله عز وجل وبما أمر بالتصديق به، كل دي التصديق والأعمال كلها داخلة في مسمى البر وفي مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان. ما هو البر؟ اقرأ الآية. ما هو الإيمان؟ اقرأ الإيه؟ اقرأ الآية. فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق، أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره. والمصنف يعني البخاري يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكره، الذي يذكر أصله وإن لم يشقه تاما. قلت لك أن الإمام بخاري لما انتهى من آية البقرة أتى بعدها بآية المؤمنون بدون إيه؟ عواط، لم يذكر حرف عاطف. قال قوله قد أفلح المؤمنون، ذكره بلا أداة عطف، يعني هو عايز يقول إيه؟ كان يقول إيه؟ باب أمور من وقول تعالى ليس البر وقول الله تعالى قد أفلح الإيه؟ المؤمنون. لكن البخاري عطف آية المؤمنون على آية البقرة بدون حرف إيه؟ عطف. قال قد أفلح المؤمنون، ذكره بلا أداة عطف، والحذف جائز، والحذف إيه؟ جائز. قال والتقدير وقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، يبقى تقدير الكلام باب قول الله تعالى ليس البر وقول الله تعالى إيه؟ قد أفلح إيه؟ المؤمنون. وثبت المحذوف في رواية، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون، يعني أتى بآية المؤمنون علشان يفسر آخر آية ليس البر، قال وأولئك هم المتقون. فقد يسأل سيقول هو من هم المتقون، يقرأ آية الإيه؟ آية المؤمنون عشان تعرف من هم الإيه؟ المتقون. يبقى المتقون هم الموصوفون بما ذكر في آية ليس البر، والموصوفون بما ذكر في أول الإيه؟ في أول المؤمنون. وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما، يعني وحديث الباب الذي أورده بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الحافظ بن حجر بيقول كأن البخاري لما أورد الآيتين آية البقرة وآية المؤمنون في الترجمة كأنه عايز يقول إذا حبيت تعرف ما هي شعب الإيمان المبهمة في الحديث، الإيمان بضع وستون شعبة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعدها. يا مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، ده لفظ مبهم، اجتنبوا السبع الموبقات، ايش هي السبعة؟ قال وما هن يا رسول الله، فعدهن، الشرك بالله والسحر وقد عدهن. طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الإيمان بضع وستون شعبة عدها؟ قالوا هي كذا وكذا وكذا؟ قال لما عدهاش. فأراد البخاري أن يدلك على أنك يمكن أن تستنبط شعب الإيمان من هاتين الآيتين وأمثالهما، من هاتين الآيتين وإيه؟ وأمثالهما، تستطيع أن تعد شعب الإيه؟ شعب الإيمان. قال ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله في كتاب من الإيمان، وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ابن حبان تتبع القرآن الكريم فصار ينظر فيه ما هي الطاعات التي أمر الله في القرآن فحصرها، ثم جمع الأحاديث ما هي الطاعات التي عدها رسول صلى الله عليه وسلم فحصرها. قال وحذف المكرر في القرآن والسنة فبلغ سبعا وسبعين شعبة. قال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث قوله الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع، لفظ البضع أو البضع بفتح الباء أو كسرها، بضع أو بضع، لفظ البضع ده كم سنة أو كم عدد كام؟ بضع، الإيمان بضع وستون، يعني كم وستين؟ البضع ده ثلاثة خمسة سبعة تسعة. قال الحافظ بضع بكسر أوله وحكي الفتح لغة عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسعة، كما جاز بالقزاز. لفظ البضع عدد مبهم مقيد بالعدد من ثلاثة لإيه؟ لتسعة، من ثلاثة لتسعة، هكذا جزم به القزاز. قال الحافظ ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن إيه؟ بضع سنين من 3 لإيه؟ لـ9. قال: وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر، ولم يروي الرواية. القريش قالوا أبو بكر هذا في إيه؟ من كان معه الورق أو الكتاب يكتب، خذ رقم. فقالوا ذلك لأبي بكر، واكتب حسن صحيح الترمذي 3194 في تفسير سورة الروم، لما نزل قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حاربت فارس الروم فهزمتها. فارس أهل وثن، والروم أهل كتاب، فأهل الكتاب أقرب للمسلمين من الوثنيين اللادينيين. فحزن المؤمنون لهزيمة الروم لأنهم أهل الكتاب. فقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. اكتب كده بقى: قال المشركون لأبي بكر، انت يا بكر يا صاحبك بيقول الروم هتغلب في بضع سنين. قال المشركون لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ البضع ده عندك كم سنة وكم عدد يا أبو بكر؟ كم تجعل البضع؟ قال: 3 سنين إلى 9 سنين. قال أبو بكر: البضع 3 سنين إلى 9 سنين، يعني في خلال 3 سنين من 3 لـ9 الروم هيغلبوا. قالوا: لا، يعني إيه دي كده تقولي من 3 لـ9 دي مفتوحة شوي، أنت سمي لنا عددا، اختار لك أنت من 3 لـ9 عدد، اختر يا أبو بكر من 3-9 عدد وقول الروم هتغلب بعد كم سنة وراهن، وذلك قبل تحريم الرهان، وذلك قبل تحريم الايه؟ الرهان. الرهان الناس بيعملوا دلوقتي، تراهني معروف، تراهني على ايه؟ فلان في الجامع ولا مش في الجامع، تراهني مين اللي هيغلب، تراهني مين اللي هيكسب. هذا الرهان كان مباحا ثم حرم، ثم حرم. ما فيش بقى تقول لي ايه راهني على كذا ورهنك على كذا، ها تراهني ناس واحد بيقول الناس كده: تراهني اكل لك كيلو حلاوه طحينيه تدفع لي قد ايه، واذا ما اكلتوش ادفع لك قد ايه. لا، ما فيش كلام، الرهان ده حرام. فالمشركون قالوا لابي بكر: صاحبك بيقول إن الروم هتغلب في بضع سنين، البضع عندك كم يا أبو بكر؟ قال: من 3-9. قال: دي مفتوحة، اختار لك أنت من 3-9 ده عدد وقول الروم هتغلب فيه ورهن على كده، إذا كسبت تاخذ الرهان، إذا خسرت احنا ناخذ الرهان. فاختار أبو بكر رضي الله عنه 6 سنين، قال: خلاص يبقى إيه في 6 سنين. فسبحان الله لم يتم ما قاله، أو لم ينجز وعد الله في 6 سنين، فهم خذوا الإيه؟ خذوا الرهان، لكن تم وعد الله بعد كده، وغلبت الإيه؟ غلبت الروم بعد كده. فاكتب بقى عندك حسن صحيح الترمذي 3194 في تفسير سورة الروم: قال المشركون لأبي بكر، كم تجعل البضع؟ قال: 3 سنين إلى 9 سنين. قالوا: فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. الحديث يعني اقرأ حيث كله بقى، وبين قوسين اكتب: وذلك قبل تحريم الرهان. الشاهد إن قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. البضع ده كام؟ 63، 65، 67، 69. اللي في تفسير البضع والمراد به من الرقم أقوال الحافظ اختار قول القزاز إن البضع ما بين الثلاث إلى الإيه؟ إلى التسع، واستدل عليه بالآية والحديث. أما قوله الإيمان بضع وستون شعبة، فالشعبة هي القطعة، والمراد الخصلة أو الجزء. المراد الإيمان بضع وستون خصلة، أو بضع وستون قطعة، أو بضع وستون جزءا. والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. قال الحياء بالمد، وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. الواحد لما الناس يخاف الناس تعيب عليه يقوم ايه؟ يستح يعني عايز يتكلم بس خايف الناس تعيب عليه لو تكلم، يقوم يستحي ايه؟ يتكلم. وهكذا الحياء تغير وانكسار يعتر الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه. هو مش راضي يتكلم ليه؟ خايف عيبه عليه. فلما ترك الكلام مخافة العيب سمي الترك ايه؟ حياء. قال وفي الشرع الحياء شرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء شرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الإنسان اللي عنده حياء لا يفعل القبيح ولا يتكلم بالقبيح. الحياء يمنعه أن يقول القبيح ويمنعه أن يفعل القبيح. وعشان كده قالوا إيه؟ إذا لم تستحي، أو في الحديث كده، إذا لم تستحي فاصنع إيه؟ ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء هو بيمنع الإنسان من قول القبيح وفعل الإيه؟ وفعل القبيح. والحياء يمنع الإنسان الحي من تقصير في حق الناس، من التقصير في حق الناس. يعني فلان عنده مناسبة يقول لك يلا نقضي الواجب، يعني يا عم خليك، لا ده عيب، عيب يعاتبوا علينا، فيخاف من العتاب واللوم يقوم ايه؟ يؤدي الواجب. يبقى الحياء بيخلي الانسان يؤدي الواجب الايه؟ يؤدي الواجب اللي عليه. ولذلك جاء في الحديث الاخر الحياء خير كله. فان قيل الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ الحياء دي غريزة في الإنسان، الحياء غريزة، إزاي يعد شعبة من شعب الإيمان؟ قال أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. بيقول الحياة من الغرائز، الحياة غريزة، الشجاعة غريزة، الجبن غريزة، ها دي غرائز. فكيف تعد من يعني ايه غريزة؟ يعني حاجة مش من صنع الإنسان، مش من عمل الإنسان. واحنا قلنا الإيمان قول وعمل، يبقى اللي من شعب الإيمان ما كان من عمل الايه؟ الإنسان. لكن الإنسان الحياء غريزة من الغرائز، فكيف تعد الغريزة شعبة من شعب الإيمان؟ فقال الحافظ أن الحياء عد شعبة من الإيمان، لأن من الحياء ما يكتسب، ما يكتسب الأخلاق كلها، الأخلاق كلها، الحياء، الشجاعة، الكرم، الجود، كل الأخلاق قسمان، منها ما هو غريزة جبلة، ومنها ما هو مكتسب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، وفي رواية الحياء والأناة، قال يا رسول الله خصلتان خلقني الله عليهما أم أنا تخلقت بهما؟ الخاصتين اللي عاجبينك فيا دول، الحلم والأناه والحياء والأناه، دول خاصتين دول ربنا خلقنا عليهم ولا أنا تخلقت بهما؟ قال بل الله خلقك إيه عليهما. يبقى قوله ربنا خلقنا عليهم ولا أنا اللي تخلقت دليل على إن الأخلاق إيه قسمان، أخلاق جبلية غريزية في الإنسان فطر عليها خلق عليها، وأخلاق إيه يكتسبها الإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. أنت لما تلاقي نفسك سريع الغضب، سريع الغضب أي حاجة بتنرفزك وأجل حاجة بتنرفزك، ها حاول بقى إيه تتحلم، أي تتكلف الحلم، تصطنع الحلم كده بحيث إيه إنك أنت ما تستجيبش الغضب مرة في مرة في مرة تصير إيه تصير حليمة، مرة في مرة في مرة تصير إيه حليمة. أيوة، فالأخلاق تكتسب، فالحياء الشرعي يكتسب، الحياء الشرعي إيه يكتسب، لأن الإنسان الحي عايز إيه نية، وعلشان يبتغي بذلك إيه وجه الله، فيبقى هو مأجوع على حيائه، فبذلك يبقى هو اكتسبه، يبقى ده عمل فعلا، هو يبقى الحياء عمل، فعشان كده عد من الإيمان. وبعدين قلنا إن الحياء يمنع من التقصير في حق ذي الإيه في حق ذي الحق، يبقى الإنسان لما يبقى عنده حياء مش هيقصر في حق ربنا ومش هيقصر في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، يبقى سيطيع الله وإيه ورسوله، ويبقى هي يبقى تبقى إيه قلنا الإيه الدعاء طاعة أو الإيمان طاعة، يبقى إذا هي عدة من إيه شعب الإيمان. قال ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، قال لأن ذلك ليس شرعيا. إذا قيل إن في بعض الحياء بيمنع الإنسان من قول الحق أو فعل الحق، قلوا لا هذا مش حياء شرعي. وقد مر معنا في المفهم في كتاب الطهارة المرأة لما قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فقلنا إيه الحياء لا يمنع الإنسان من أن يتعلم ما يجهل، لا يمنع الإنسان أن يقول الحق، لا يمنع الإنسان أن يفعل الحق، ما تتركش الحق حياء من الناس. في واحد بيصل قاعد مع جماعة بيصلوش الظهر جدا، هو مش هيصلوا طبعا هم، فيقوم مسكين مكسوف يقوم ايه يقولون بعد ذلك روح اصلي انا، ها فينكسف وينخزي ويستحي يقوم، ده محمود على حياءه، مذموم مذموم على حياء. يبقى الحياء لا يمنع من الخير، الحياء خير كله. فلو قلت اذا كان الحياء بيمنع من الخير يبقى الخير ازاي، يقول لك لا الحياء اللي يمنع من الخير مش ايه مش حياء. ثم ختم الحافظ الباب بفائدة في ذكر شعب الإيمان على حسب ما عدا العلماء. احنا اتفقنا ان هذه مسألة اجتهادية، فاحنا بس هنقراها من باب التذكير ببعض فضائل الأعمال اللي هي شعب من شعب الإيمان، علشان ايه تفتكر كده ما تترك او ما انت تارك من هذه الشعب فتحاول تجتهد على ان تعمل به. قال الحافظ رحمه الله قال القاضي عياض تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة. انتم فاكرين لما خدنا حديث ان الله وتر يحب الوتر، او ان لله تعالى 99 اسما من احصى دخل الجنة، وقلنا الرواية اللي عند الترمذي بتعيين 99 اسم، ها دي رواية ايه ضعيفة، هو الله الذي لا إله إلا هو زي ما تسمعوها كده زي ما كده، قلنا الحديث أصله في الصحيحين، لكن تفسير 99 اسم اللي هم في الصحيحين بالرواية اللي في الترمذي هذا رواية ضعيف. فالرسول برضو قال ايه في المتفق عليه الحياة بضع وستون ايه شعبة، وما فسرهاش ما فسرهاش، فتفسيرها تكلف، لكن من سردها من باب الذكر والموعظة فقط لا على أساس أن هذه الأعمال هي الإيه هي المقصودة. قال الحافظ قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإمام. يعني الإيمان بضع وستون شعبة، أنا مش عارفه هما إيه، هل يقدح ذلك في إيماني؟ لا يقدح ذلك في إيه؟ في إيماني. قال: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان التي أشار إليها قبل ذلك، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. قال الحافظ: وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. مش إحنا قلنا الإيمان قول وعمل، وقلنا المراد بالقول القول الإيه؟ القلب واللسان وعمل القلب وعمل الإيه؟ الأركان والجوارح. يبقى أنت عندك قلب ولسان وإيه؟ وجوارح. فالحرب والشعب الإيمان تتفرع عن هذه الثلاث شعب الإيمان، تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال إيه؟ البدن. قال: فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشمل أو تشتمل على 24 خصلة، وهي الإيمان بالله، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثل شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، الله خالق كل شيء، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه في الإيمان باليوم الآخر المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض في الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. كل هذا داخل في أعمال الإيه؟ القلوب. كل هذا داخل شعب من شعب الإيمان من أعمال الإيه؟ القلوب. قال: وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل في الاستغفار واجتناب اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك يعني فرضا ونفلا وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات. ومن أعمال البدن ما يتعلق بالأتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحق العيال، يعني سعيك على رزق أولادك وتربيتك لأولادك ونظرك مصلحة أولادك من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، واجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر من الإيمان والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله لما تحرص على أكل الحلال، هذا من الإيمان، وإنفاق المال في حقه ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله تعالى أعلم. قال: فائدة في رواية مسلم من الزيادة، الإمام بضع وستون شعبة، زاد مسلم أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا إشارة إلى أن الشعب متفاوتة في الإيه؟ في المراتب، شعبة أعلى من إيه؟ من شعبة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.